بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب الظلم الظلمات يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قول الظلم هذا شامل لظلم العبد لنفسه، وأعظمه الشرك، وظلم العبد لغيره في دم أو مال أو عرض. وقول ظلمات يوم القيامة يعني أنه يكون على صاحبه ظلمات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته، فأخذ من سيئات صاحبه يعني الذي ظلمه، فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقوله ظلمات يوم القيامة، ظلمات في القبر، وظلمات في الحشر، وظلمات في النار، نسأل الله العافية. نعم، فهذا الحديث فيه التحذير من الظلم وأنه ظلمات يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. يقول: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، والمظلوم من نقص حقه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، بعثه داعيا ومعلما وقاضيا، وقال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، إلى أن قال في آخر الحديث: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية، والوقاية بعدم الظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا تعليل لقوله: اتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب، فإن دعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان المظلوم كافرا، لأن الظلم شأنه عظيم. ولهذا قال أهل العلم: إن الدولة التي يكون فيها العدل حتى ولو كانت كافرة فإنه يبقيها الله عز وجل، والدولة الظالمة ولو كانت مسلمة فإن الله عز وجل يهلكها، لأن الظلم سبب في العقوبات العاجلة والآجلة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي ويس: إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبوري وهو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. طيب، يقول: باب من كانت له مظلمة بكسر اللام وهو المشهور ويروى بفتحها عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ يعني أن من كان له مظلمة عند أخيه فتحلل منه، قال: حللني من هذه المظلمة، فهل يبين هذه المظلمة أو يكفي أن يبرئه وأن يحلله؟ في هذا خلاف بين العلماء مبني على صحة الإبراء من المجهول، هل يصح الإبراء من المجهول أو لا؟ أي أن الإنسان إذا كان له حق أو دين يجهله على شخص فقال أبرئني أو حللني، فهل يصح الإبراء أو لا يصح؟ ظاهر كلام البخاري رحمه الله ظاهره الصحة. باب من كانت له مظلمة فحللها له، هل يبين مظلمته؟ ثم ذكر الحديث، قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، وقولهم أو شيء من عطف الخاص على العام، يعني من مال أو بدن، فليتحلله منه اليوم. وهذا شامل لجميع الظلم، حتى لظلم الأب لابنه فإنه يتحلل منه كغير من الناس. ولكن هل يشترط أن يبين المظلمة ويقول حقك عندي كذا وكذا، أو ظلمتك في كذا وكذا، أو يكفي أن يقول عندي مظلمة أو ظلمتك فحلني وسامحني؟ ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذلك بناء على صحة الإبراء من المجهول، والتحقيق في هذا أنه إن كان يغلب على ظنه الظالم أن المظلوم سيبرئه مطلقا، علم المظلمة أم لا، فإنه لا يحتاج أن يقول له أو أن يبين له. وأما إذا خشي أنه لو بين له المظلمة لطالبه بها، ففي هذه الحال لا بد أن يبين، والاحتياط والأبرى للذمة أن يبين ذلك. وقالوا: فليتحلل منه اليوم، يعني في هذه الدنيا قبل أن يموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وذلك يوم القيامة حيث يكون القصاص بالحسنات والسيئات. أما في الدنيا فالقصاص في البدن والعوض من المال. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل يكون عند المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. طيب، يقول: باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها، أي من زوجها، نشوزا أو إعراضا. هذا الحديث جاء في المرأة التي تكون عند زوجها وتخشى أن يطلقها، وهي تريد أن تبقى تحت حباله لأجل أولادها، فتقول حينئذ: لا تطلقني وأنت في حل من النفقة ومن القسم، فأنا مثلا عندي ما يكفيني من النفقة. أو تقول: لا أريد القسم، كما حصل من سودة رضي الله عنها. ولهذا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، يعني وأبقى عندك، وأبقني عندك، يعني وأبقني عندك. فهذا نوع من أنواع الصلح. ولهذا قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. والصلح معناه قطع الخصومة بين متخاصمين، قطع الخصومة بين المتخاصمين، والصلح ينقسم إلى أقسام. القسم الأول صلح بين المسلمين والكفار، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية. الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي، قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الثالث صلح بين الزوجين كما في هذه الآية الكريمة: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الرابع صلح بين متخاصمين في مال، صلح بين متخاصمين في مال، وذلك فيما إذا ادعى عليه عينا أو دينا فسكت أو أنكر وهو يجهله. خامسا الصلح أو صلح بين متخاصمين في غير مال، كما لو كان بين شخصين أو وقع بينهما شيء في نفس أحدهما أو في نفسيهما بسبب كلام أو وشاية أو نحو ذلك. إذن الصلح ينقسم إلى كم؟ خمسة أقسام: صلح بين المسلمين والكفار، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين، وصلح بين متخاصمين في مال، وصلح بين متخاصمين في غير مال. إذن هذا الآية الكريمة تقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني خافت نشوز أن لا تقوم بحقه وما يجب له من الحق، فحينئذ لها أن تسقط بعض حقها من نفقة أو كسوة أو قسم وتبقى عنده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. طيب، يقول: باب إذا أذن له أو أحله له ولم يبين كم هو، يعني إذا أحله من حقه ولم يبين كم الحق ولكنه أبرأه على سبيل الإجمال كما تقدم، فهل يصح أو لا؟ ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وهذا الغلام كما جاء في بعض الروايات هو ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام الذي هو ابن عباس: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ لأنه لو أذن للأشياخ بحقه لجاز، هذا وجه الدلالة من الحديث، أنه لو أذن ابن عباس للأشياخ بحقه لجاز، وكان ذلك تبرعا بحقه من الشرب، وشربه من الإناء معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم، فدل ذلك على أنه إذا أحله من حقه وكان مجهولا صح، وهذا من دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث دليل على التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به في حياته، وفيه أيضا دليل على أن من يكون عن يمين الإنسان فإنه أحق بالعطية أن يعطاها في شراب أو أكل أو نحو ذلك، فإن الحق والسنة جاءت أن يعطي عن يمينه ولو كان دون من عن يساره قدرا وسنا، ولكن إذا قدر أن الإنسان كان عن يمينه من هو صغيرا في قدره أو في سنه، وعن يساره من هو أعلى منه، فحينئذ إما أن يستأذن ممن عن يمينه أو يستأذن ممن عن يساره، فيقول لمن عن يمينه: أتأذن أن أعطي فلانا؟ أو يقول لمن عن يساره السنة أن أعطي من عن يميني، فإن شاء فعل هذا وفعل هذا. أفهمتم؟ يعني لو قدر أن بيدك إناء وعن يمينك صغير شاب صغير وعن يسارك مثلا عالم أو وزير أو أمير، فالسنة أن تعطي من عن يمينك. لكن هنا كيف؟ نقول هنا إما أن تستأذن من من يكون عن يمينك كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، أو أن تستأذن من يكون عن شمالك وتقول أنا أنت لك مقامك ولك قدرك، لكن السنة جاءت بتقديم من يكون عن يمين. نعم. وقول فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله أي وضعه في يده، وهذا دليل على إيثار ابن عباس، وهذا دليل على حرص ابن عباس رضي الله عنهما على آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو التبرك بآثاره، وأنه لا يفرط ولا يؤثر غيره به. نعم. كيف؟ يعني يقول أحللك من إيش؟ هي هذه بناء على قاعدة، كل حق للإنسان فإنه يجوز أن يتنازل عنه بعوض، كل حق للإنسان يجوز أن يتنازل عنه بعوض. نعم.